الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. شفنا عندي أسئلة في اللي فات. أول سؤال، فأنواع الغريب، الحديث الغريب النسبي، فمن أنواعه تفرد أهل بلد أو أهل جهة عن أهل بلد أو أهل جهة برواية الحديث. عايز مثال عليها، مش فاهمها. يعني مثلا أن هذا الحديث يكون حديث رواه المصريين ثم يأتي برواية أخرى لهذا الحديث من رواية الكوفيين، ولم يعرف الكوفيين رواية لهذا الحديث. يعني مثلا حديث يكون مشهور، يعني لازم طبعا يكون قدامي إسناد، أنا مش هتبقى الأمور كلها في ذهني. يعني مثلا حديث، لو قلنا مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن جبير بن مصعب، هذا كله إيه؟ مدنيين. فوجدت هذا الحديث مثلا من رواية مثلا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الإسناد، ولا يعرف حد روى الحديث بهذه الطريقة، فنقول من الراوي عن عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن مهدي كوفي، وهذا إسناد مدني، فنقول ثبت أن هذا الحديث مدني. كل الرواية عن الزهري مدنيين، فلا نستطيع أن نجعله من رواة الكوفيين. يعني هذا الحديث لا، معروف أنه مدني وليس كوفي. لكن هناك أحاديث معروف أنها مثلا الإسناد بتاعها بيكون في أكثر من واحد، يعني في غالب الأسانيد أسانيد بلدان، تجد هذا إسناد يمني، هذا إسناد مصري، هذا إسناد كوفي، هذا إسناد بصري، هذا عشان الشيخ وتلامذته. عشان الشيوخ والتلامذة. فإذا ثبت بقى أن حديث معروف، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لعمر بن الخطاب جاء من رواية أبي سعيد الخدري. رواية أبو سعيد الخدري يعتبر رواية غريبة، يعتبر غريب. ولذلك إذا قال الإمام الترمذي غريب يبقى في الغالب ضعيف. كلمة غريب يعني ضعيف كما قلنا من قبل. فكلمة غريب يعني معناه، أو مثلا تفرد به فلان، برضو كلمة تفرد به فلان يشير به الطبراني إلى ضعف هذه الرواية، تفرد به الرواية. لكن لم يعلم إلا عن من طريق فلان، إذا فلان ده بقى مطعون فيه في أي شيء في الحديث على طول يبقى ساقط وهالك. فهنا الحديث يكون مثلا معروف انه حديث مصري من رواية مثلا الليث بن سعد عن مثلا اي حد من المصريين، مثلا عن ابن لهيعة، عن شيوخي المصريين كلهم، عن حد من علماء مصر مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فنقول هذا حديث مصري. فاذا وجدت هذا الحديث رواه مثلا مالك فبقى اصبح مديني، فهل بقى هنا هذا الحديث المدني مقبول ولا؟ فنقول من الذي روى مالك؟ نقول مالك يشيل، يعني محتمل انه يروي هذا الحديث بهذه الطريقة فمقبول. لكن لو رأيناه عن واحد ضعيف فهنا نقول هذا غريب، غريب ان يكون في واحد مدني من ضمن الرواة، والله اعلم. طيب السؤال الثاني، في تقسيم اخر للحديث الغريب، وهو منها غريب اسنادا لا متنا، كان يروي متنه جماعة من الصحابة وتفرد واحد برواته عن صحابي. مش فهمها. نعم، يعني هنا قد يكون معنى الحديث جاء بروايات أخرى، لكن هذا الحديث بهذه الطريقة، بهذا الطريق حديث غريب. يعني مثلا زي حتى حديث عمر بن الخطاب، هذا الحديث قد يأتي معنى النية إنما الأعمال بالنيات في معاني كثيرة، قد تأتي في معاني كثيرة، لكن هذا الحديث لم يروي عن عمر إلا علقمة، وعن علقمة إلا محمد إبراهيم، وعن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا حديث غريب. قد يأتي هذا الحديث برواية أخرى بإسناد آخر عن صحابي آخر فلا نقبله، نقول إن هذا غريب عن فلان. أو يكون حديث مثلا معروف كالحديث اللي قلتلكوا قبل كده، مثلا حديث أم سلمة اللي هو الذي يشرب في إناء الفضة يتجرم في بطنه نار جهنم، معروف من حديث أم سلمة وليس له طريق إلا طريق أم سلمة، فيأتي واحد ويجعله من رواية ابن عمر، فنقول هذا غريب عن ابن عمر، غريب، حديث نفسه معناه صحيح، ثبت عندنا صحته، لكن هذا الطريق غريب، فنضعف الطريق للحديث. ضعف الطريق للحديث، فنقول حديث إنما الأعمال بالنيات عن أبي سعيد الخدري حديث موضوع، لكن الحديث صحيح. فالحديث جاءت، لو أنت قلت الحديث إنما الحلال بين والحرام بين، هذا حديث من؟ النعمان بن بشير. لو إحنا قلنا هذا الحديث من حديث عمر يبقى حديث إيه؟ موضوع غريب أو غريب. نرده. نرد انه معروف انه هذا حديث بني الاسلام على خمس، حديث من؟ عبد الله بن عمر، اذا رأينا من واحد تاني نرده. لو اكتر من صحابي والرواة عنه ثقات يبقى الحديث له اكتر من طريق، لكن يشتهر الحديث انه ليس الا لهذا الصحابي، فكل الطرق التي جاءت من غير هذا الطريق لا تقبل ضعيفة. انما جاءت طرق صحيحة يبقى الحديث له طريقين، زي حديث مثلا بدأ الإسلام غريبا وشعوده غريبا من رواية أبو هريرة، أبي هريرة، ومن رواية ابن عمر وهكذا. طيب بالنسبة للمدلس في إشكال هنا، في شوية في المدلس. احنا قلنا المرة فات ان يعتبر كل الناس مدلسين تقريبا، لانه بيقول حد يعني حدثني او صح بيقول حدثني. نعم. وهو ممكن يكونش حدثه. نعم. لا المدلس ممكنش حدث، ده يبقى كذاب. عن او قال عن او قال. يعني احنا قلنا الامام مالك، ادينا مثال على الامام مالك، قلنا ان هو يعتبر مدلس. نعم. والبخاري. والبخاري بس من اي طبقه؟ مين اللي مش مدلس؟ انا بقول لك من اي طبقه، جميع الناس مدلسين الا من رحم ربي. ليه؟ لان هو بيقول قال انس كذا. تسمعت انس؟ لا. يبقى انت على اساس قلت قال. لكن هو البخاري بقى بيقول انا ما قلتش ده حديث، ده معلق، انا ما حطوش في كتابي، فعشان كده ما اعتبرناهوش مدلس. ما اعتبرناهوش مدلس ليه؟ لانه ما قالش قال انس وحطه في كتابه. قال هو معنى ان هو قال قال مش معنى ان هو حدثه، او معنى ان هو سمع. تمام. طيب تمام. يبقى لما هو انا بقول لك كتدليس كان معنى اصطلاحي مش كحقيقه. ولذلك لان ابن حجر اعتبر البخاري مدلس في حديث المعازف ولم يقبله، لانه قال وقال هشام بن عمار، ما قالش حدثني هشام بن عمار، مع ان هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لكن ما قالش قال، ما قالش حدثني، قال قال. فهنا قال يمكن يكون البخاري دلس. فبنزلك ابن حجر بقى لما لقى كل الناس مدلسين راح عمل المدلسين طبقات، فقال الطبقة الأولى والثانية يؤخذ منها 100% بدون شك، لأنهم ما قصدهم التدليس. يعني أنت دلوقتي، أنا دلوقتي قلت لي على الحقيقة رحت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أنا مدلس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سمعته، لا يبقى هنا مدلس. لكن أنا قصدت التدليس ولا فقط قصدت الحديث؟ الحديث. أنت رحت سألت، راحوا سألوا شعبة عن حديث، فراح قال لهم قال رسول الله كذا، مش لازم اقول لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعتبر العلماء مدلس. انت سمعت النبي بتقول قال ازاي؟ يبقى لازم عشان يعتبروا العلماء ان هو مش مدلس يروي بالسند يعني. بالظبط. فبالتالي بقى قالوا بقى في حاجه اسمها بلاغات مالك. احنا نعلم ان هو مالك بيقولش ان حدثني ولا يقصد يموه، لكن بيقول بلغني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. فكلمة بلغاني دي يعني معناها ان هو قال كلام مش واضح، كلام معلق غير مسلم، فهنا يعتبره هذا تدليس. ما امتى نقبل، قلنا نقبل حديث المدلس امتى؟ لما يقول ايه؟ امتى نقبل؟ حدثني او سمعت. يقول حدثني او سمعت نقبل من المدلس. نقبل. اللي هو في انهي طبقة؟ ايه على حسب بقى المدلس. لو كان المدلس نفسه بقى مدلس خبيث، في مدلسين درجات، في مدلس خبيث ومدلس غير خبيث. مدلس بس ايه يعني الكسل او شيء من هذا القبيل. المدلس الخبيث نوعين، يبهم شخص ويوضع زي مثلا عطية العوفي. عطية العوفي هذا خبيث، فكان بيروي عن ابي سعيد الخدري، فلما مات ابو سعيد الخدري بقى بيروي عن محمد الكلبي، محمد الكلبي كذاب، فقال محمد الكلبي كناني، هو اللي فضحه، كناني عطية العوفي بقى ابي سعيد، فهو بيقول عن ابي سعيد او حدثني ابو سعيد، في اوضح من كده؟ لكن اكتشفوا ان ابو سعيد ده مش ابو سعيد الخدري، فوترة يقول حدثني ابو سعيد الخدري يبقى ابو سعيد الخدري، وترة يقول حدثني ابو سعيد بس يبقى محمد الكلبي، وهو كان ابو سعيد من عندي نفسه، كان ابو سعيد من عندي نفسه. وقد ياتي المدلس والمدلس ويكون خبيث، فيقول مثلا ايه كما مره انتوا ما كنتوش موجودين في الدرس الشيخ سعد حاجه بالكم في الكتاب، فيقول مثلا ايه عن فلان وفلان لم اسمعه من فلان، ما هو ما قالش سمعته، لكن هو بين لك انا يعني انا ما اقول مثلا عن نزار عن حسين وحسين لم اسمعه من حسين، فاللي قاعدين يفتكروا ان انا سمعته من مين؟ من نزار، لكن انا ما قلتش سمعته من نزار عشان ما اكذبش. فده مدلس خبيث. كذلك المدلس الذي يدلس عن شيخ شيخه فلا يقبل تصريحه بالسماع الا في كل الطبقات. اما المدلس العادي فقط يصرح عن شيخه زي محمد بن اسحاق صاحب المغازي، إن صرح بالسماع خلاص انتهت المسألة عن شيخه بس. يعني لا نلزمه لأني ما اكتشف. ما هو بيعرفوا ازاي الراجل ده نوع تدليسه منين؟ بالصبر، بيجمعوا أحاديثه وشوفوا امتى هو تلعب بينا. لا اتلعب بتلعب بينا في الموضع ده، بيعرفوا لو انه خبيث. لا ده حول شيخ شيخه، شيخ شيخه لشيخه. فهنا يقول لك لا، اللي زي ده بقى ما تقبلش منه الا لو صرح في جميع الطبقات. يعني يقول الاعمش مثلا حدثني ابراهيم النخعي قال حدثني علقمة بن يزيد النخعي قال حدثني عبد الله بن مسعود، لكن لو قال حدثني الاعمش قال عن ابراهيم النخعي نقول له لا مش قابلين، انت ما بينتش تصريح الاعمش. يقول لك انا ده المدلس، يقول لك معلش بس انت قد تكون اسقطت شيخ الاعمش لانك طريقتك مدلس. فده المدلس الخبيث. يعني المدلسين نوعين، تلقى عالهم طبقات. في الطبقة الخامسة حتى لو صرح بالسماع ما تاخدش منه. لا دي قضية اخرى، ده يبقى ضعيف. ما هو لو مش عدل خلاص ده سقط. لكن المدلس مشكلته انه ثقة، انه ثقة. طيب الصحيح لغيره جاء من طريقين، احدهما مثلا مثال احدهما مدلس والاخر ممكن يكون ايه؟ الصحيح لغيره مختلط. مختلط يكون مختلط، يكون قلنا مدلس او مختلط، او يكون في اضطراب، او في شخص مثلا يضعف في شخص معين، هو ثقة والشخص ثقة يضعف فيه، لكنه وفق واحد ثاني في اللفظين. مين؟ رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير، لإذا خرج الرجلان يتبولان يناجي بعضهم احدهما الاخر ان الله يمقت ذلك. فعكرمة بن عمار روايته ضعيفة عن يحيى بن ابي كثير، لكن اذا جاءت رواية اخرى، رواية اخرى موافقة لهذه الرواية احنا مش كل. او مثلا هشيم عن الزهري، رواية هشيم عن الزهري خاصة ضعيفة، لكن جاءت من رواية اخرى انه فيقول الحديث دي فلان ضعيف عن فلان. لكن لو جاله واحد تاني شاهد تاني خلاص قوي نبي. شكرا الله خير. الله يبارك. نستأنف باذن الله سبحانه وتعالى حكم الحديث الصحيح، وحكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح، المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. طبعا هو يعني هذا كلام فزلكة، يعني ايه يعني فلسفة كتب من زمان. كتب هذا كلام فلسفة ان هو يقول لك ان الثقة دي اللي خلت احناف لا يعتدوا بالاحاديث الاحاد، وقالوا ان الثقة لا نقول انه يكذب ولكنه قد يخطئ. فطالما تطرق الى هناك قاعدة، يعني هذه القاعدة لو اعممناها ضاع الدين، وهو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما في حاجة ما ينطبقش عليها هذه القاعدة ابدا، ما في شيء الا وحجب لك من الاحتمالات. فيقولون هنا ان الثقة قد يخطئ والمخطئ قد يصيب. وكذلك يقول حتى الكذاب لا نستطيع ان نقول حديث موضوع، لانه قد يقول انا كذاب في اني كذبت نفسي امامكم. لفة بيضة ولا الفرخة؟ يقول لك انا كذاب في اني كذبت، انا قلت ان انا كذاب من كذبي لكن انا صادق في هذا الحديث. هذا كلام فزلكة ما له معنى. فالمعنى الصحيح الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمجرد ما تبين حال الراوي لابد أن أقبل منه حتى لو أخطأ، تلمس له الأخطأ. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مش ربنا قال سنقرئك فلا تنسى، ومع ذلك ثبت بأحاديث صحيحة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الروم فأخطأ فيها فسعى وركع، فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله أسقطت آية كذا وكذا، فقال: لما لم تفتح علي؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة أخرى، سورة الحجر، وأيضا أسقط منها بعض الآيات، فالصحابة ردوا فيها فارتد رجع للصواب. وكذلك لما سمع قراءة أبو موسى الأشعري قال: جزاه الله خيرا، فقد رد علي آيات كنت قد أسقطتها نسيتها. هل هذا ينافي قول الله عز وجل: سنقيك فلا تنسى؟ إذا هذا كلام باطل. فهناك حتى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول أن هذا لا يؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم روى علينا القرآن كله، وقص علينا القرآن كله، وصلى بالصحابة القرآن كله، ولم تقع على مدار 23 سنة إلا هذه الثلاث أخطاء، فلا تعد شيء في محامده صلى الله عليه وسلم. فكذلك لما يأتي واحد الإمام الزهري راوي 2000 حديث ثم يخطئ في ثلاث أحاديث، هذه لا تمثل نسبة أصلا، لا تمثل نسبة أصلا، فتحط لي قاعدة على هذه النسبة، لا تحط قاعدة على هذه النسبة، هذا كلام لا أساس له من الصحة ولا يلتفت إليه. إنما الحديث إذا قيل عنه، هناك فارق بين أن يقال رجال صحيح وبين أن يقال حديث صحيح. إذا قيل حديث صحيح فهو حديث صحيح قطعا لا شك في ذلك، أما رجال صحيح فنقول هنا هذا لا يكفي، أو لو قال رجال رجال الشيخين نقول لا يكفي، أنت هنا ما صححتش، أنت هنا برضو دلست، أنت قلت لنا رجال رجال الصحيح، لكن هل كل هؤلاء رواتهم عن بعضهم صحيحة أم فيها شذوذ؟ ومثاله هشيم ثقة ثبت الإمام، والزهري ثقة ثبت الإمام، لكن رواية هشيم عن الزهري مقبولة؟ فأنا لو قلت لكم على حديث رواه هشيم قلت لكم حديث رجاله ثقات، هل هذا الحديث، هل هذا اللفظ صحح الحديث هذا؟ لا. عكرمة بن عمار ثقة ثبت، يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، رواية عكرمة عن يحيى غير مقبولة، فلو أنا قلت رجاله ثقات أنا أصبت، ولكن هذا ليس صحيحا للحديث. لكن إذا قلت حديث صحيح أو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم فهذا الحديث إيه؟ صحيح، فهذا تصحيح قطعا لا شك في ذلك. هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقة؟ المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقة، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة، فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده، فمن تلك الأقوال أن أصحها أولا نقول أيضا أن هذا الكلام كلام يجب، كان الدكتور الضحان يقول عندي ولا يعمم، هل يقول أن هناك أصح الأسانيد؟ يقول لا، هذا الكلام يقول لا عندي، لكن لا يرد كلام علماء فحول كابن الصلاح وكابن حجر العسقلاني، حتى أصبح اتفاق بين جمهور المحدثين على أصح الأسانيد، لكن ليست أصح الأسانيد مطلقا، ولكن أصح الأسانيد عن هذا الصحابي، يعني يقول مثلا أصح الأحاديث الأسانيد عن ابن عمر ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، فهذا أصح الأسانيد، لكن هل ده أصح من حديث مثلا رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر؟ نقول لا، ده أصح الأسانيد عن أبو بكر، ده أصح الأسانيد عن ابن عمر، لكن مش لازم نقول إن ده أصح من ده، مش لازم نقول إن ده أصح من ده، لكن نقول إن هذا أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهذا أصحها عن أبي بكر، وهذا أصحها عن أبي هريرة، وهكذا. نعم، هذه ثلاثة الزهر مقصود بها. فمن تلك الأقوال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. أبي اللي هو من؟ أحسن. وروي ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد. نعم. وثانيا ابن سيرين عن عبيدة، لا عبيدة، عبيدة السلمي عن علي. عن علي روي ذلك عن ابن المديني والفلاس. نعم. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إبراهيم اللي هو مين؟ ابراهيم النخعي. النخعي والعلقمة اللي هو مين؟ علقمة بن اوس بن يزيد النخعي. النخعي لا مش عم مش علقمة بن وقاص اللي يتيك. لا هذا مدني لكن ده كوفي. نعم. عبد الله بن عمر ابن مسعود عاش فين؟ في الكوفة. في الكوفة ومات في الكوفة، فبالتالي اسانيده كلها ايه؟ كوفية. وابن مسعود بالذات له حكم خاص عن الصحابة كلها ان جميع تلاميذه ثقات، فكل احاديث ابن مسعود تقدروا تصححوها حتى المنقطع منها، بخلاف احاديث معاذ بن جبل معظمها ضعفوها. يعني احاديث معاذ غالبها ضعيف لان معاذ مات في زمن عمر، فالرواة عنه لازم يكونوا صحابة او كبار التابعين. اما عبد الله بن مسعود فتلامذته كلهم ثقات، علقمة ابن يزيد النخعي، الاسود ابن يزيد النخعي، عبيد السلمي وهكذا. روي ذلك عن ابن معين. الزهري السند اللي بعده، الزهري عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي، روي ذلك عن ابي بكر ابن ابي شيبه. نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر، روي ذلك عن البخاري. طبعا مع انه هو ده قول البخاري، لكن العلماء يقولون لكن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر اقوى من مالك عن نافع عن ابن عمر. ايش فيدنا بقى ان الاسانيد هذه تفيدنا في ثلاث اشياء. الامر الاول، اذا تفرد واحد من هؤلاء جلنا حديث بهذا الاسناد نقبله دون شك. اثنين، اذا اختلف راوي على صحابي جاء اسنادين نقدم هذا الاسناد على الاسناد الاخر. يعني مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر نقدمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لان سالم في ابن عمر اقوى من نافع في ابن عمر، سالم ابنه، وكان ابن عمر يثني على سالم حتى انه كان يقوم فيقبل بين جبينه ويقول امام يقبل امام وعالم يقبل عالم، لكن نافع لا. ولذلك قال سالم لما روى حديث نافع عن أبوه فقال كذب العبد، وكذب العبد يعني أخطأ عند العرب، مش معناه أنه كذاب. فهنا إذا اختلف عندنا الحديث بروايتين، طبعا أنا يعني لا تحضرني أمثلة لكن أنا حضرني الـ الـ الـ هذا الكلام، إن هناك أحاديث سالم اختلف فيها مع نافع فقدم العلماء من سالم. ليش؟ ما قلنا لأن سالم أقوى في ابن عمر من نافع. سالم أقوى من عمر من نافع. نعم نعم نعم نعم. الثالثة اي ثالثة؟ هذا تكون في ثلاث فوائد. الفائدة الاولى قلنا انه لو اختلف واحد ثاني، اثنين ان يقبل تفرده، يعني اولا يقبل تفرده، الثانية ان المخالفة نقدم هذه الرواية، الثالثة ان هذه تعتبر من الطبقة الاولى لهذا الصحابي، فلذلك نعرف شرط البخاري انه اتى بهذه الطبقات. قلنا البخاري جعل الطبقة الاولى ايه؟ كل كتابه. والطبقة الثانية شواهد ومتابعات، ما جعلهاش من أصل كتابه. أما مسلم فجعل الطبقة الأولى والطبقة الثانية جل كتابه، والطبقة الثالثة شواهد ومتابعات. لما يجي بقى الحاكم في المستدرك راح عامل قال لك مسلم لما قال الطبقة الثانية والثالثة كان قصده يعمل الرابعة وخمسة، فأنا حكم من على هذا الأساس واعتبرها شرط مسلم اللي ما قالوش، عشان كده يقول على شرط مسلم يطلع الحديث ضعيف جدا، فهذا كلام غير صحيح. فلما نعرف سلاسل الذهب دي نعرف شرط البخاري ومسلم معظم احاديثهم من ايه؟ من هذه الثلاثه. ما هو اول ذلك ليه اصح كتب البخاري ومسلم؟ ان هذه اصح اسانيد عن هؤلاء الصحابه. ما هو اول مصنف في الصحيح المجرد؟ اول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما اصح الكتب بعد القران، وقد اجمعت الامه على تلقي كتابيهما بالقبول. قلنا دلوقتي دايما النقطه دي مهمه جدا يا جماعه، عشان لما تخشوا حوارات مع العلمانيين واللي بيردوا الاحاديث، هو اول ايه؟ اول مصنف. مصنف مش جامع. البخاري مش جامع احاديث، البخاري مصنف. يعني ايه مصنف؟ يعني الاحاديث اتجمعت قبل منه وهو راح يقطف من كل زهره بستان. دلوقتي احنا قلنا اصح الاسانيد، فالبخاري يعمل ايه؟ يروح لكتاب مالك يرويه، يوم يلاقي مالك مثلا بيروي الحديث عن سالم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يفضل البخاري يقول لك يا ريت لو انقص درجه، فلو الحديث عندي مالك عن نافع عن ابن عمر او مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، البخاري يروي مين؟ يروي الاولاني بتاع مالك عن نافع عن ابن عمر في الاصل، ما ويروي الثاني في الشواهد والمتابعات. ليه؟ بعين الفيزيقات ان هم بيحبوا يقللوا السند فيبقى احتمالات الخطأ فيها قليل. فهنا لما يقول مصنف البخاري مصنف كل شيوخ اصحاب الكتب الستة كل شيوخهم اصحاب ايه؟ مسانيد ومصنفات. وقد يكون شيوخ شيوخهم كمان، يعني قد يكون شيوخ شيوخهم اصحاب، يعني مثلا الثوري كان عنده مسند، عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، فكذلك سفيان بن عيينة كان عنده مسند، وهكذا. فكل واحد من دول عنده اسناد روى لتلاميذه، تلاميذه روى لتلاميذه. فهتلاقي دايما الشخص الاولاني بتوع، يعني نادرا ما تضعف الشخص الاولاني، يكاد يكون شبه مستحيلة انك تضعف. يعني مثلا يقول بغير حدثني الحميدي، تقول الحميدي ضعيف، ابدا، نادرا. ما فيش واحد ضعف شيخه الا ابن جرير الطبري اللي هو ابن حميد لانه كان كذاب، انما غير كله هتلاقي الحميدي صاحب مسلم، هتلاقي مثلا محمد بن يوسف التنيسي صاحب موطأ الامام مالك، وهكذا. فهتلاقي هؤلاء كل واحد روى، مثلا الطبراني لما يروي عن محمد بن بشر، مين محمد بن بشر؟ راوية الحميدي شيخ البخاري، يعني محمد بن بشر زوج البخاري عند الطبراني. هتلاقي مثلا الدبري، الدبري مثلا اللي هو روايات عبد الرزاق، الدبري ده مين؟ شيخ البيهقي، وهكذا. فهتلاقي الاولاني دايما صاحب كتاب. فالبخاري مصنف، ما تجيش يقول لك واحد اهبل يقول لك بعد 200 سنه جاي البخاري يروي عن اسلوب، لا يا خايب، هذا كلام غير صحيح. البخاري راح قطف الزهره بس. يرحمكم الله، اتفضل. ايهما اصح؟ والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. هذا وكون صحيح المسلم البخاري أصح من صحيح مسلم، إنما هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد في بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، وقيل إن صحيح مسلم أصح، والصواب هو القول الأول. اختلف العلماء طبعا في البخاري ومسلم، فبعضهم قال ان البخاري اصعب كتاب على وجه الارض، اصعب كتابين حطوا كتاب صحيح البخاري وصحيح ابن حبان، ولذلك صحيح ابن حبان ما التفت اليه احد حتى جاء ابن بلبان واعاد ترتيبه مره اخرى، انما هو ابن حبان قال له انت ليه عملت كتابك كده؟ قال انا قصدت الخبط الناس بالكتاب بتاعي عشان افرض عليهم يحفظوا حديث النبي، ما يجي يدور على حديث ما يعرفش يلاقيه، يوم هو بيدور عليه افرض عليه يحفظ خمس ست احاديث، فأفدته غصب عنه. فهو قصد يتوه الناس علشان يخليهم غصب عنه. أسوأ شيء اتوجد عند العلماء هو الفهرسة، انك انت بكبسة زر تطلع الحديث بس، ما تطلع لقبله ولا بعده. فابن حبان ما عرف ذلك. اما البخاري لا، البخاري له بقى طريقة من مع نفسه بقى كده في طريقة الايه، ترتيب الحديث. فتلاقي لا يمكن انت تقعد تدور على حديث، انا توقعاتك يكون الحديث ده مثلا في الصلاة، يكون الحديث ده مثلا في كذا، يعني مثلا يجي البخاري ويقول باب جواز الصلاة الى التنور والنار ونحوها. طيب ده المفروض انت كده لما تحط لي حديث عن الصلاة، فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فتقدم خطوة ثم تراجع خطوة، فلما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعلت فعلا لم تكن تفعله، قال عرضت علي الجنة وعرضت علي النار. طبيعي ان اشوف الحديث ده اشوفه في اللي في الجنة والنار، اشوف اخر اعمال يوم القيامه او اهوال يوم القيامه، اقول فيها الحديث ده، ده له علاقه بالصلاه، في الستره يحطه في باب الستره، يعني شيء عجيب. او مثلا ياتي رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه فلم يجيب، ثم يرفع راسه ويقول اين السائل، فيقول انا، فيقول ماذا اعددت له، يوم يحط عليه البخاري باب من سال عالما جالسا وهو واقف. طب انا هتوقع ان ما فيش اي حاجه في الحديث، بيقول لك وما رفع راسه النبي، لا انه يقول لك رفع راسه، قال من السائل؟ فقال لك ما رفع راسه الا لان السائل واقف هو قاعد. فهذه الاستنباطات تخليك صعب قوي انك انت تطلع الحديث. يعني مثلا جواز تشبيك الاصابع في المسجد، يوم المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، ايش جاب الحديث ده كده؟ واذا رايت الامر هكذا فالزم بيتك. فهنا يعني دي بالفلفل في الفتن، والتاني مثلا في الاخوه. فالبخاري صعب على الناس لدرجه ان كثير من الناس ما بقوش يعرفوا الحديث فين في البخاري. ممكن ما يجيبوش، خلاص خلاص الحديث جابه كده، لا ممكن او ممكن لا، ممكن يجيبوه ممكن ما يجيبوش. فبالتالي أشكل على الناس. حتى أن ابن حجر العسقلاني اللي شرح البخاري في كل سنة قد يقول على حديث رواه مسلم هو في البخاري، هو أصلا عمل في البخاري اللي استحضره في ذهنه مسلم، فبالتالي البخاري كان صدق. المسلم أسلس كتاب على وجه الأرض، قال أفضل شيء إيه؟ تحط الأحاديث في وضعها الطبيعي ورتبها بشكل طبيعي وما رضيش يبوب عليه، كسبتك كتب كتاب كذا ويحط الأحاديث تحديد. كل إمام النووي يبوب بعض التبويبات، لكن في صحيح مسلم لما تحب يعني حتى دلوقتي التخريج، أنا ما بحب أكشف على حديث، بكشف عليه في مسلم من خلال معرفتي فرح يكون الحديث وتشوف رقمه من الدار بخاري فترجع له في البخاري، إنما صعب قوي إنك أنت تطلع حديث في البخاري. فبالتالي الناس قدموا مسلم على البخاري ودخل فيها التعصب، لأنهم أهل الأندلس هم اللي أهل نيسابور هم اللي قالوا الحكاية دي، مسلم نيسابوري فقدموه على البخاري، ولكن الناس كلهم قدموا البخاري على مسلم، فقالوا إن مسلم هو ما عمل غير انه جاب احاديث البخاري وعلى وحطها عنده، لان في اتفاق بينهم في 1800 حديث، وزود عليها شويه من نفس الاسانيد دول وزود حاجات بسيطه، فولذلك قدموا البخاري على مسلم. لكن الصواب ان فعلا البخاري يعني كما كان يقولون هذا الكبش النطاح، يعني اذا على حديث ضعيف ضعيف، اذا قال عليه صحيح صحيح، واذا روى حديث والجمهور قال عليه ضعيف فالصواب مع البخاري، تجد ان بعد كده يكتشفوا الصواب مع البخاري. فالبخاري عالم نحرير في علم العلل، عالم نحرير في علم الحديث، عالم نحرير في علم الرجال، ولذلك الترمذي استفاد جدا من البخاري انه عرض كتابه عليه وسأله، فكل كتاب العلل يقول سألت محمد فقال حديث صحيح، سألت محمد فقال ضعيف، ويقصد محمد محمد اسماعيل البخاري. فأصح الكتاب فعلا من ناحية الصناعة الحديثية ان هو انتقى الاسانيد اللي قلنا له. احنا قلنا لكم قبل كده لما يقولوا البخاري انتقى كتابه من 600,000 حديث، يعني معناه 600,000 ايه؟ سند طريق او سند الحديث. فبالتالي هو انتقى الاسانيد وجعل حتى اذا اراد ان يروي الحديث باسناد اقل، طبعا لان مش في ايد البخاري، كنت وريتكم الامثله، اذا اراد ان يروي الحديث باسناد اقل هو يحب الاسناد الاقل فيروي الحديث باسناد اقل، لكنه ليس في تصريح بالسماع، هو اعتبر ان كل الناس ما فيش حاجه اسمها مدلس وغير مدلس، لو ما صرحش بالسماع مش هيروي حديثه. مسلم قال لك لا، طالما انت ارتديته انه ثقه وانه مش مدلس وقال عن يبقى عن خلاص، يبقى ما سمعتش عنه انه مدلس. البخاري لا، يقعد يبحث عن روايه لهذا الحديث فيها حدثني عشان يثبت هذا الكلام. فبناء على هذا الكلام البخاري قد يروي الحديث ثم يقول بقى بتحت ورواه فلان عن فلان فقال حدثني، فتكون دي روايه بثلاث اسانيد ودي روايه باربع اسانيد، يبقى باربع ارجال، فيقوم يقدم الروايه القصيره على الروايه الطويله. لكن ليه الروايه الطويله؟ عشان فيها تصريح بالسماع. نسيب لكم 5 دقائق للاسئله، نقف عند هذا ان شاء الله ونسيب لكم 5 دقائق للاسئله. اقول قولي هذا. لا لا، ده حاجه ده في التبويب وليس في الاحاديث. التبويب دي احنا كنا قلناها في الاثناء الشرح، ان قلنا ان البخاري ما حطش الابواب على شرحه، لكن ما رضيش يقول من عنده، فبدل ما يقول تبويب من عنده يجيب التبويب ده كلمه من حديث فيقولها، اذا قالها بصيغه الجزم يبقى معناها صحيح عنده، اذا قالها بصيغه التمريض يبقى ضعيف عنده. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، جزاكم الله خيرا على حسن معكم، ونسأل الله إن شاء الله أن ينفعكم بما سمعتم وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يتقبل منا أعمالنا.